أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان الكفار أحدق وأجود في العلاج من المسلمين، فهل يجوز السفر إليهم لأجل العلاج؟ ما دام في بلاد المسلمين علاج فلا يجوز السفر للتعالج في بلاد الكفار، فيعالج في بلاد المسلمين والحمد لله. نعم.